الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فإن كتاب البلاغة الواضحة للمؤلفين علي الجارم ومصطفى أمين من الكتب المشهورة التي كان لها نشر واسع في أوساط الأدباء وطلاب العلم الطالبين للفصاحة والبلاغة، وقد يسر الله تبارك وتعالى ولخصت هذه الرسالة وهذا الكتاب المعروف بالبلاغة الواضحة، وهو في الحقيقة في أكثر من 200 صفحة، وسهلت علم الصرف منه في قرابة 30 صفحة. وسبب هذا التلخيص في نظر القاصر راجع إلى أمرين: الأول أن المؤلفين جزاهم الله خيرا قد أكثر من ذكر الأمثلة، لا سيما ما يتعلق بالأشعار ونثر كلام الناس. والسبب الثاني أنهما وضع هذا المؤلف ليس فقط لأجل الوصول إلى فهم البلاغة القرآنية، وإنما لأجل التعمق في علم البلاغة المتعلق بالأدباء والقصص والشعراء. وأنا إنما اعتنيت بهذه الرسالة لجهة أني أريد أن نتعلم البلاغة لأجل فهم القرآن ولأجل إدراك بلاغة القرآن ولأجل إدراك علم بيان القرآن وعلم المعاني في القرآن وعلم البديع في القرآن. فهذا الذي جعلني أختصر على الأمثلة القرآنية ولا آتي بمثال خارجي إلا نادرة. وهذا ينبغي أن يكون مقصود طالب العلم في ابتداء طلبه لعلم البلاغة، وهو أنه يريد أن يتعلم البلاغة لفهم البيان والمعاني والبديع من كتاب الله جل وعلا. وأول ما بدأت أدرس البلاغة قديما اختصرت تلخيص المفتاح القزويني، وسميت الاختصار باختصار تلخيص المفتاح. وإنما كان مقصودي إذاك أن أفهم الأوجه البلاغية في البيان والمعاني والبديع في كتاب الله جل وعلا. وهذه نصيحة كانت من شيخنا الشيخ مسعود حقاني حفظه الله وبارك فيه، وانتفعت به كثيرا، ولذلك أنقل لكم هذه النصيحة. يكون مقصودكم الأعظم من مدارسة البلاغة بفنونها الثلاثة البيان والمعاني والبديع هو الوصول إلى البلاغة القرآنية. كثير من الناس اليوم لا يدركون أوجه البلاغة في القرآن، وذلك لعدم إدراكهم لأوجه البلاغة في الكلام. فإذا كانوا لا يعرفون أوجه البلاغة في الكلام، فكيف يصلون إلى معرفة أوجه البلاغة في القرآن؟ وإذا كنا نطلب من العامة أن يدركوا أوجه البلاغة في القرآن، فنكون كمن يطلب من العامي أن يعمل عملية جراحية في الطب. نعم، القرآن يلامس شعور العوام ويمس قلوب الناس، هذا وجه بلاغي آخر، لكن المقصود الأعظم من مدرسة البلاغة هو الوصول إلى العلم العظيم، وهو علم البيان والمعاني والبديع في كتاب الله جل وعلا. فنبدأ بإذن الله في مدرسة هذا الكتاب الذي لخصته في قرابة 39 صفحة. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم سددكم الله: الحمد لله لمن علم البيان، أحمده سبحانه منزل القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوتي جوامع الكلم مع القرآن، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة وبعد. فلما كان كتاب البلاغة الواضحة من المقررات الدراسية ومن الكتب العلمية البلاغية المشتهرة في هذه الأزمنة، ومع بعد الناس عن الاهتمام به لأجل طول أمثلته، أحببت أن أختصره ونقدمه لطلاب العلم المبتدئين، ولم أضف من عندي شيئا إلا وضعته بين قوسين هكذا. والله أسأل أن ينفع بهذا المختصر كما نفع بأصله، وأن يرزقنا الفهم عنه تبارك وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا البلاغة والفصاحة لفهم كلامه وإدراك مرامه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الفصاحة، البلاغة، الأسلوب. الفصاحة تعريفها: الفصاحة الظهور والبيان، وأفصح الصبح إذا ظهر وبان. والكلام الفصيح ما كان ظاهر المعنى بين اللفظ، ولتكون كذلك وجب أن تكون كل كلمة فيها على نمط كلام العرب إعرابا وصرفا وسبكا، وتكون كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال. ومن هنا ندرك من هذه المقدمة أن الكلام الذي فيه لحن عربي، لحن نحوي، لا يكون فصيحا، وهكذا إذا فيه تركيب صرفي خاطئ فلا يكون فصيحا، وهكذا في السبك وهو التركيب. ومتى ما اشتمل الكلام على الإعراب الصحيح والصرف الموزون والسبك الفصيح كان الكلام فصيحا. وتكون كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال مراعا فيها عرف الاستعمال مطروقا للآذان، فيطرب الإنسان لصوت البلبل وصوت الأشجان، وينفر من صوت البوم والغربان، كما يطرب لكلمة المزن بخلاف كلمة البعاق التي في معناها، فإنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير. كما تقول نعم بصوت خافت فيكون مقبولا، وبصوت صاعق فيكون ممجوجا. ويشترط في فصاحة التركيب، يعني نفهم من هذا أن الفصاحة يوصف بها المفرد، وهو استعمال الكلمة ذات المدلول والصوت الندي في مكانه. مثلا تأمل قوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. تأمل كلمة مودة، هي أبلغ من كلمة حب، أبلغ. فاستعمال الكلمة في مكانها مع الانتباه للدلالة الصوتية في تركيبها، هذا في حد ذاته بلاغة. تأمل كلمة لا ريب فيه، ما قال لا شك فيه، المعنى متقارب، لكن الريب شك وزيادة، والحروف في دلالتها الصوتية دالة على معاني بليغة في الكلمة. فالفصاحة وصف يوصف بها الكلمة المفردة، ويوصف بها الكلام من حيث المجموع يقال هذا كلام فصيح، ويوصف به المتكلم فيقال فلان فصيحا. لاحظ، كلمة فصيحة، كلام فصيح، هو فصيح. فالفصاحة وصف يوصف بها المفرد والجمع والمتكلم. نعم. ويشترط في فصاحة التركيب فوق موافقته للنحو والصرف أولا أن يسلم من ضعف التأليف فلا يقدم ما حقه التأخير، ثانيا أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. يقولون يستحيل أن يكرره الإنسان فوق 3 مرات. ما أدري، أنا ما جربت، أنتوا تجربون جربوا. هي قفر بسكون الفاء، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. هذا الكلام هو من حيث التركيب صحيح، لكن هناك تنافر في الكلمات وصعوبة في السبك، فالأذان تمج هذه الكلمة والقلب لا تنصاع، القلب لا ينصاع لهذه الكلمة. إذن الفصاحة ما أخذ بلبك أولا وقبلته بأذنك ولامس مشاعرك، هذه الفصاحة. نعم. ثالثا أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، فإذا قلت ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه كان الكلام غير فصيح، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. رابعا أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، فكلمة لسان مستعمل في معنى اللغة، واستعماله في معنى الجاسوس تعقيد وبعيد، ومن ذلك وصف الشيء بما لا وجه بينهما أو بينهما وجه ضعيف كتشبيه الفرس بالجراد. إذا عرفت هذا الشرط الرابع من شروط وصف الكلام الفصيح أن يسلم إيش؟ التركيب من التعقيد المعنوي، فهنا تفهم أن تفسير بعض المفسرين فضحكت فبشرناها، حاضت فبشرناها، هذا بعيد. من اللي يخطر بباله أن المقصود بالضحك هنا الحيض؟ إلا 1 في المليون من العرب يمكن. فهذا كلام تفسيره بهذه الطريقة يخرج الكلام عن الفصاحة. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقول امرأة، هذا يخرج كلام الله عن الفصاحة، لأن استعمال النعجة مرادا بها المرأة هذا نادر في كلام العرب وبعيد وفيه نفورة، فكيف؟ لذلك انتبه لهذه الشروط، فهذا يجعلك تنفر عن كثير من التفاسير. نعم. تعريف البلاغة، تعريفها: البلاغة تأدية المعنى واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، وفن من فنون الأداء يعتمد على صفاء الفطرة ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة يد لا تجحد في تكوين الذوق الفني وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها. إذا أراد الإنسان أن يكون بليغا فعليه أن يكثر من ماذا؟ أن يكثر من قراءة القرآن تمعنا تركيبا، يعني يحط في باله يقرأ لماذا الكلمة هذه جاءت هنا، لماذا جاء هنا أتى أمر الله، ليش ما قال جاء أمر الله، فيتعلم الفصاحة، ليش قال في هذه لا إن الصلاة، ما قال أن الصلاة، فيتعلم الفصاحة. هذه قضية مهمة حقيقة، أن البلاغة ذوق عظيم يتذوقه من مارس ماذا؟ الفصاحة والبلاغة في القرآن أولا، ويكون ذلك أيضا بقراءة التفاسير المهتمة بالبلاغة، بقراءة التفاسير المهتمة بالبلاغة. ومن أيسر التفاسير المهتمة بالبلاغة تفسير القبس، قبس من القرآن، هذا الذي قرأناه في رمضان، فإن فيها إشارات بلاغية عظيمة. كذلك تفسير الجلالين فيها إشارات لطيفة إلى البلاغة. نعم. عناصر البلاغة: لفظ ومعنى وتأليف، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب، وتفكير في المعاني التي تجيش في نفسه. والبلاغة التي تجيش في نفسه، أحسن الله فيك، التي تجيش في نفسه. والبلاغة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: علم البيان، علم المعاني، علم البديع، ولكل قسم أنواع، وسيأتي تبعا. أنواع، نعم. هذه مسألة مهمة لا بد أن تحفظها حفظا. البلاغة مثل ما قلنا، النحو مبناه على معرفة الإعراب، الصرف معناه على معرفة الميزان والموازين، البلاغة معناه على معرفة الأسس الثلاثة. ما هي الأسس الثلاثة؟ علم المعاني، علم البيان، علم المعاني، علم البديع. وعلى هذا الترتيب، علم البيان، علم المعاني، علم البديع. البلاغة قائمة على هذه الأمور الثلاثة. لا يمكن أن الإنسان يكون بليغا ولا أن يفهم البلاغة ما لم يفهم علم البيان، ولا يمكن أن يفهم علم المعاني ما لم يكن سبق فهمه لعلم البيان، ولا أن يفهم علم البديع ما لم يكن سبق علمه إلى علم المعاني. فهي مركبة كتراكيب لبنات البلاء بعضها على بعض، أو أسس ثلاث. نعم. أنواع الأساليب: تعريف الأسلوب، هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعل في نفوس سامعه. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأول الأسلوب العلمي، ويمتاز بالهدوء والمنطق السليم والفكر المستقيم، وبعيد عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزاته الوضوح مع القوة البيانية والجمال، والبعد عن التأويلات والمجازات ومحسنات البديع، إلا ما كان تشبيها فهو حسن ومطلوب. النوع الثاني الأسلوب الأدبي، ويمتاز بالجمال. يمتاز، صلحوا هذا. ويمتاز بالجمال والخيال والتصوير وتلمس وجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. النوع الثالث الأسلوب الخطابي، تبرز فيه قوة المعاني والألفاظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة العقل لإثارة العزائم واستنهاض الهمم، ويمتاز بالتكرار واستعمال المترادفات وضرب الأمثال واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، وتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار. وهنا لي وقفة. يزعم بعض البلاغيين لا سيما المعتزلة منهم الذين تكلموا في الإلهيات بعقوله، أن القرآن ليس فيه إلا الأسلوب الخطابي، وقد يسمونه بالأسلوب الشعري، قد يسمونه بالأسلوب إيش؟ الشعري. ولكن هذا غير صحيح، بل انتبه لما بعد بل، بل من بلاغات القرآن، من بلاغة القرآن أنه امتاز في دمج هذه الأساليب الثلاثة مما كانت العرب لا تعرفه. فالقرآن يأتي بالأسلوب العلمي حتى يظن الإنسان أنه ليس فيه إلا هذا، وفجأة ينتقل إلى الأسلوب الأدبي الخيالي التصويري البعيد، وفجأة ينتقل الأسلوب الخطابي الملامس للشعور. دمج بين هذه الأمور الثلاثة. فمن يقول ليس في القرآن الأسلوب العلمي أو ما يسمونه بالخطاب البرهاني، هذا غير صحيح. القرآن مليء بالخطاب البرهاني، مثل قوله جل وعلا قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهم، قال إن إلهكم إله واحد، ثم ذكر الدليل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر الدليل. فأي أسلوب علمي أعظم من هذا مع ما في الخطاب من التصوير البليغ وإخراج المعنويات في ثوب المحسوسات؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما فيه من مخاطبة الشعور والقلوب. إذن القرآن جامع للأساليب الثلاثة على أكمل وجه وأتمه. نعم. القسم الأول علم البيان وفيه أنواع. النوع الأول التشبيه، تعريفه أولا ما هو علم البيان؟ علم البيان قد ذكرت هذا التعريف في اختصار تلخيص المفتاح. علم البيان، عشان بس تفكر معي، علم البيان يهتم ببيان الكلمات. علم يعرف به، اكتب، هو علم. علم البيان هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي المطابق لمقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي المطابق لمقتضى الحال. معنى هذا أنه إذا كان هناك تركيب خطأ في اللفظ العربي فهذا لا يسمى بيانا، فلا بد أن يكون علم البيان على منوال الألفاظ العربية ومطابقة لمقتضى الحال. نعم. أول ما في علم البيان من أنواع البلاغة التشبيه، هذا أول علم فيه، هذا أول علم فيه. نعم. تعريفه التشبيه بيان أن شيئا شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها، ملفوظة أو غير ملفوظة. أركان التشبيه أربعة، وهي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. أدوات التشبيه، أولا اسم النحو شبه ومثل ومماثل وما رادفها. ثانيا فعل النحو شابه ويشبه ويشابه وماثل ويماثل وضارع ويضارع وحاكى ويحاكي. ثالثا حرف وهو الكاف، وهو الأصل في التشبيه وفي الاستعمال، وكأن مثاله قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. التشبيه كثير في القرآن، التشبيه كثير في القرآن، وهذا يدلك على أن أول نوع وأقوى نوع من أنواع علم البيان كثير مستعمل في القرآن، سواء كان التشبيه المستعمل في القرآن هو التشبيه الصريح أو غير الصريح. فكلمة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم الأولى معناه قياسهم، والكاف للتشبيه، وما بعد الكاف كلمة مثل معناه العين والذات والأصل، فليس هناك تكرار. والعرب قد فهموا هذا لذلك لم يعترضوا، وأما من لم يعرف العربية يعترض، يقول إن كلمة المثل هو بمعنى التشبيه، كررت مرتين والكاف للتشبيه فصارت تكرار ثلاث مرات. ويقولون عياذا بالله لو كان في غير القرآن كان يكفي كالذي استوقد نارا، يقول لك. لكن هذا يعني تغابي عن البلاغة، لأن المعنى قياسهم كالعين كالشخص كالذات كالمرء الذي استوقد نارا، وين التكرار؟ صح ولا لا؟ نعم. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. متفق عليه. تنبيه: الشيء الذي يراد تشبيهه يسمى المشبه، والشيء الذي يشبه به يسمى المشبه به، وهذان يسميان طرفي التشبيه. تنبيه ثان: الصفة المشتركة بين الطرفين تسمى وجه الشبه. تنبيه ثالث: يجب أن تكون الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه. تنبيه رابع: قد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب. تنبيه خامس: قد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة. يعني مثلا في قوله جل وعلا عن نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآن في كلمة وسراجا منيرا حذف المشبه به، حذف أداة التشبيه، ما قال وكسراج منير، قال وسراجا منيرا، والمقصود التشبيه. فهنا لا بد أن ننتبه أن هناك تشبيهات في القرآن الكريم قد يكون المشبه محذوفا وقد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة. يعني مثلا إذا حذف الأداة هذا مو معناته أنه ما في تشبيه، مجرد ذكره يكفي. مثلا وما يستوي الأعمى والبصير، فأنت الآن تعلم أن المقصود التشبيه، تشبيه الأعمى بالكافر، تشبيه البصير بالمؤمن، لكن لا الكافر مذكور ولا المؤمن مذكور، المذكور المشبه به، ولا الأداة موجودة، لأن الشيء المعلوم معلوم أن الخطاب في الكلام عن الكافر والمشرك، فما في داعي لذكره، فكان من البلاغة عدم ذكره، وإنما يذكر المشبه به إذا كان قد يشتبه. إذا كان المشبه به يذكر المشبه إذا كان يشتبه، أما إذا لم يشتبه كان معلوما فما في داعي ذكره. فأنت تقول زيد أسد، ما قلت كالأسد، ما في داعي، لأن كل واحد يفهم أن زيد أسد يعني كالأسد، صح ولا لا؟ كذلك قد تحذف زيد بالكامل فتقول أسد يخطب فينا. أنت ذكرت الآن التشبيه والوجه الشبه مفهوم، وليس المشبه به مذكور، المشبه مذكور ولا مذكور أداة التشبيه. نعم. أقسام التشبيه: الأول التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة، نحو زيد كالأسد في الإقدام، وهذا مثال في الآية، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم. ما ليس كمثله شيء. نعم. الثاني التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة نحو زيد أسد في الإقدام. نعم، زيد أسد في الإقدام. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نعم. الثالث التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه نحو زيد كالأسد. ما ذكر في أي شيء؟ ما نعرف. قال زيد كالأسد في أي شيء؟ ما نعرف. واضح؟ طيب، لما الله جل وعلا يشبه المؤمن بالحي ويشبه الكافر بالميت، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، لو وقف هنا لكان تشبيها مجملا، لكن لما قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات فذكر وجه الشبه. نعم. الرابع التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه نحو زيد كالأسد في الإقدام. الخامس التشبيه البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه نحو زيد أسد. قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طيب، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، ذكر أداة التشبيه، إذن هو تشبيه مرسل، لكن لم يذكر فيه وجه الشبه. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إيش؟ مرفوعات ولا ظاهرات ولا مرفرفات ولا متحركات؟ لا نعلم. ها؟ وهنا تأتي البلاغة، فإن حذف وجه التشبيه يجعلك تقدر أوجها متعددة، يجعلك تقدر إيش؟ أوجها متعددة، سواء كان في الإثبات أو كان في النفي. لما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، ما ذكر وجه الشبه، ليس كمثله شيء في إيش؟ أطلق. فعلمنا أن النفي مطلق، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. من أين فهمنا هذا؟ من حذف وجه، صار عام. هذه قواعد بلاغية. نعم. المثال الثاني. قال تعالى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم، هذا تشبيه مذكور فيه كل شيء. نعم. الثالث تشبيه التمثيل، إذا كان وجه الشبه فيه صورة، فيه صورة منتزعة من متعدد وقد يسمى غير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل المثالين. في المثال الأول وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، مثل الحياة الدنيا كماء، لاحظ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أي ومما يأكل الأنعام، بعدين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، بعدين وزينت، بعدين وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بعدين أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فهذا يسمى تشبيه التمثيل، فمثل الله الحياة الدنيا بالصورة المرئية المشاهدة المنتزعة من متعدد واقع في الحال أمام الأعين من صورة الزرع عندما ينزل المطر في الربيع، ثم تمسك السماء ماءها فيأتي الصيف فيصبح هشيما تذروه الرياح. نعم. التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. أغراض التشبيه كثيرة، ومنها ما يأتي: ألف، بيان إمكان المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له. باء، بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه الوصف. جيم، بيان مقدار حاله، وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة. دال، تقرير حاله، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال. ها، تزيين المشبه أو تقبيحه. نعم. التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر، نحو كأن النسيم في الرقة أخلاقه، وما جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزل بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجي، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحيات الملتوية، والشيب بالنهار ولمع السيوف، وغرة الفرس بالهلال، ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، والذليل بالوتد، والقاسي بالحديد والصخر، والبريد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدية. وقد اشتهر رجال بالأرض المجدبة بالباء، هذا خطأ مطبعي من طابعه غفر الله له. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما، فجرى التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسموأل، والكريم بحاتم، والعادل بعمر، والحليم بالأحنف، والفصيح بسحبان، والخطيب بقس، والشجاع بعمر بن معد يكرب، والحكيم بلقمان، والذكي بإياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة، فجرى التشبيه بهم أيضا، فيشبه العي بباقل، والأحمق بهبنقة، والنادم بالكسعي، والبخيل بمارد، والهجاء بالحطيئة، والقاسي حطيئة بسكون الياء وليس بالشد، والهجاء بالحطيئة، والقاسي بالحجاج. طبعا هذه الأنواع من التشبيهات، التشبيه المقلوب يعني من أقرب أمثلته تشبيه أنس دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما قال يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم أضاء له كل شيء، ويوم أن مات أظلم كل شيء. فهذا يعني تشبيه مقلوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه بالضياء، وكون الدخول يشبه بالضياء فهذه مسألة أخرى. نعم. الحقيقة والمجاز. المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة وقد تكون غيرها، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حالية. طبعا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا تقسيم محدث، هذا لا بد أن نقر به. بمعنى لو نظرنا إلى كلام الصحابة والتابعين وتبع التابعين إلى زمن وفاة الإمام أحمد رحمه الله، لا نعرف في بطون الكتب ولا في المنقولات ولا في الروايات شيء يسمونه المجاز، هذا لا يوجد. أول من عرف من السلف في استخدام كلمة المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ألف كتابا سماه مجاز القرآن، ولم يكن مقصوده هو مقصود المتأخرين من المعتزلة ومن سار على منواله، وإنما مقصوده ما تجوز في لغة العرب أو ما يجوز في لغة العرب من الكلام أو ما تجوز فيه العرب من الكلام. فيقول مثلا هذا من مجاز القرآن وهذا من مجاز اللغة، أي مما جاء في القرآن على وجه الاختصار. وأما تقسيم الكلام نفسه إلى حقيقة ومجاز فهذا فيه بعد. وقد أغنانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده لهذا التقسيم من أكثر من 20 وجها، وقد ذكرته بالتفصيل لمن أراد الرجوع يرجع إلى كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن في مبحث الحقيقة والمجاز. لكن هنا الآن لما نقول مع البلاغيين نعم يوجد حقيقة ومجاز، نقول إن كان مقصودكم بالمجاز مثلا الاستعارة، مقصودكم بالمجاز التشبيه، مقصودكم بالمجاز الحذف، هذا لا ننكره. ما الذي ننكره إذن؟ الذي ننكره أن تأتوا بعكس كلام الله عز وجل، الله يثبت وأنتم تنفون، هذا الذي ننكره. هذا لا يسمى مجازا، هذا يسمى معاندة لكلام الله عز وجل. فمثلا يقول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فيأتونهم ويقولون الله لا يأتي، عكس ما أثبته الله. الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيكم الله، إلا أن يأتي، والقاعدة أن الاستثناء من هل مفيد الثبوت، وهم يقولون لا يأتي، وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول الله لا يجي. إذن عكسوا كلامه، هذا لا يسمى مجازا ترى. هم وإن تدثروا بدثار المجاز هروبا من شناعة كلام الناس، لكن الحقيقة تحريف كلام الله. لو قال مثلا واسألوا القرية التي كنا فيها، لو قال اسألوا أهل القرية، والمراد بالقرية مثلا المراد بالقرية المضاف إليه وحذف لمعلوميته، كان الكلام مستقيما. أما أن يقول واسألوا القرية، القرية لا تسأل، عكس كلام الله، المفهوم المتبادل للذهن، هذا لا يمكن، هذا لا نقبله. الله يخاطب من؟ سؤال، هل يخاطب العلماء الفصحاء البلغاء ولا يخاطب كل الناس، كل العرب بل والعجم؟ طيب إذا كان الأمر كذلك معناه أن كلامه سبحانه وتعالى وإن كان على أعلى مراتب الفصاحة لكنه يفهمه البدوي كما يفهمه القروي كما يفهمه المدني، لا فرق. لذلك القضية هذه ما هي يسيرة. وإن كان مقصودكم بالمجاز الاستعارة والتشبيه والكناية هذا ما ننكره، الذي ننكره أنكم تقولون المجاز ما يصح نفيه ثم تنفون وتعكسون مراد الله عز وجل. يقول استوى على العرش، الله لا يستوي على العرش، هذا مجاز، وإنما المقصود استوى على العرش يعني استوى عبد من عباده على العرش. شلون عبد من عباده استوى على العرش وهو يقول الرحمن على العرش استوى؟ شلون بالله؟ سلمنا لك جدلا أن استوى على العرش هني الفاعل ضمير مستتر لا يعود على الله، طيب الرحمن على العرش استوى ايش راح تسوي فيه؟ مو بعيد عليهم، يقول لك في مخلوق اسمه الرحمن بعد، مو بعيد عليهم، لأنهم أولوا حتى الحديث، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل هل هل، وهم يقولون الله عز وجل مو هو اللي ينزل ولا هو اللي يسأل. عجل من اللي ينزل ويسأل؟ قالوا ملك من الملائكة، ملك من الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا؟ ما تستحون؟ ما تخافون الله؟ يعني كلام خطير ترى. المهم أن نفهم، أنا مقصودي أن نفهم أنهم تستروا بالمجاز كتستر المنافقين بلباس الإسلام. أولئك تستروا بلباس الإسلام ليحافظوا على أنفسهم وأموالهم، وهؤلاء تستروا بالمجاز ليجعلوا المجاز ترسا فيدفعوا عن أنفسهم سهام أهل السنة في الرد عليهم وبطلان مذهبهم، فتنبهوا رعاكم الله. نعم. النوع الأول من قال والمجاز اللغوي أنواع. النوع الأول من المجاز اللغوي الاستعارة. الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه فعلاقتها المشابهة دائما، وهي قسمان. القسم الأول الاستعارة التصريحية، وهي ما صرح أحسنت، بكسر الراء، مع أنك أنت تقول لي دائما لا تحط تشكيل ولا تشديد، بس أنا أنسى وبعدين ما أشوف، وأنا معاند نفسي لا قاعد ألبس نظارة ولا قاعد أشوف الشدات والفتحات زين. نعم. وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، نحو قول زكريا عليه السلام قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الآن هذا المعنى مقبول ولا ننكره، فتسمية هذا بالاستعارة التصريحية ما في بأس، هذا أسلوب من أساليب العرب، فهو لا صرح بلفظ المشبه به قال واشتعل الرأس شيبا. نعم. القسم الثاني الاستعارة المكنية. المكنية بسكون الكاف، المكنية. نعم. الاستعارة المكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، نحو تطلعت عيون الفضل لك وأصغت آذان المجد إليك. وتنقسم الاستعارة إلى قسمين، استعارة ويمكن أن يكون من هذا الباب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، طيب يأتوك رجالا هم غير موجودين، أنت أذن إحنا نبلغهم. نعم. وتنقسم الاستعارة إلى قسمين، استعارة أصلية وتبعية. الاستعارة الأصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا. الثاني الاستعارة التبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا. تبعية شون فتحتين ما تصير، حتى التالي فوق بعد فتحتين توني أشوف. نعم. إذا كان الاستعارة التبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا، وكل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منها امتنع إجراؤها في الأخرى. وتنقسم الاستعارة إلى صريحة ومكنية. الاستعارة الصريحة ما ذكر معها المشبه بالاسم، كقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. الاستعارة المكنية ما فيها ذكر المشبه بالضمير. وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها المتواتر. وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة. لا يهولنكم الأسماء، اصطلاحات وأوضاع اتفقوا عليها ووضعوها، وليس هو المقصود أصلا. المقصود أن نفهم كلام الله عز وجل، المقصود أن نفهم أوجه البلاغة. كونك تعرف أن هذه استعارة صريحة أو استعارة مكنية، استعارة تصريحية غير استعارة مكنية، ما هو مهم، المهم أن تعرف وجه البلاغة. نعم. الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ملائم المشبه به، كقوله جعلتك مرمى نبلها. جعلتك مرمى نبلها، يعني الموت أو المنايا. الثانية الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه كقوله كان أخطب الناس إذا نطق لسانه. الثالث الاستعارة المطلقة ما خلت من ملائمات المشبه به أو المشبه. الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي، كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآن تأملوا هذه الآية، وتركنا بعضهم يومئذ يموج، وتركنا بعضهم ايش الآية؟ يومئذ يموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الآن كونهم يموج بعضهم في بعض، هل هذا واقع أم أن المقصود أنه نفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني يكون الموج موج بعضهم في بعض، هل هذا مقصود أم أن هذا تركيب استعمل في غير ما وضع له؟ هذا معنى عندهم، فهم يقولون أن المعنى الأصلي غير مراد. ليش غير مراد؟ قالوا منع من إرادته القرينة المانعة. ما هي القرينة المانعة؟ ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، إذن ما في موج. فما وجه التشبيه إذن؟ يقول هذه استعارة تمثيلية كناية عن تخبطهم، وليس معنى أنهم صاروا إيش يتماوجون كتماوج البحر. نعم. بلاغة الاستعارة، إن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين، الأولى تأليف ألفاظه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان. لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وأودعه قدرة على ربط المعاني وتوريد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يعني في من هذا الباب دخل كثير من المعتزلة، فكل شيء عندهم لا يثبتونه يجعلونه من باب الاستعارة. وأذكر فيما أذكر أن الزمخشري وهو من كبار علماء المعتزلة وله تفسير مطبوع، لما جاء عند قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما جاء أخرج الآية برمتها إلى باب الاستعارة، فقال ولتأمل ما في هذه الآية، طبعا هذا فيما معنى كلام، ما في هذه الآية من قوة القبضة والسيطرة والحكم والإرادة الواحدة، وليس ثم قبض ولا بسط، وإنما هو من باب الاستعارة والتشبيه. فلنحذر، نحذر من هذا الباب. نعم، لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الادعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا، بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود. ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ من المجردة. وأما بلاغة الاستعارة من حيث الابتكار وروعة الخيال وما تحدثه من أثر في نفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره حقدا وغيظا. قوله تكاد تميز من الغيظ، يقرب أن يتقطع من قوة غيظه على الكفار الذين يلقون فيه، فهم يقولون هذه استعارة مكنية، المقصود منها قوة ملامسة النار لهم. نعم. المجاز تعريفه: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. علاقات المجاز بالمعنى الأصلي، هم هؤلاء لو طبقوا هذا التعريف مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لو طبقوا هذه القاعدة وهذا القيد بطريقة صحيحة لسلموا من كثير من التأويلات. لكن المشكلة أنهم عندما يأتون للمجاز يطبقون هذا القيد بأهوائهم، فيأتي أحدهم ويقول: القرينة المانعة من إثبات صفة الإتيان لله أنه ليس كمثله شيء. طيب إيش علاقة هذا بهذا؟ ما في رابط إلا الهوى، ما في رابط إلا الهوى. يقول: الرحمن على العرش استوى، والقرينة المانعة من نسبة الفعل إلى الله بمعنى على وارتفع أنه يلزم منه الجسمية. طيب هذه القرينة متخيلة في ذهنك، غير موجودة في الآيات ولا حديث، ليش أنت نفيت الآيات بناء عليه؟ فتنبهوا لهذا، رعاك. أكثر ما يدعون فيه وجود القرينة هي متخيلات بعيدة لا علاقة لها بواقع الأمر. نعم. علاقات المجاز بالمعنى الأصلي: السببية، المسببية، الجزئية، الكلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلية، الحالية. طيب نكمل بعد الأذان نخلص المجاز، بس أنا أبغض شيء إلي في علم البلاغة هو هذا الباب أو الفصل الذي يتكلمون فيه عن المجاز. أي صفحة؟ صفحة 11. والله ترى ما أشوف. اشتروا الضلال. إيه اشتروا، نعم أحسنت، صح، تفضل. نعم. طبعا هنا لابد أن ننتبه أن الذين يقولون يجوز في اللغة أن يكون في الكلام إرادة المعنى البعيد دون القريب، يقولون لابد أن يكون هناك علاقة بين المجاز المراد وبين اللفظ المطلق الموجود. هذه العلاقة قد يكون يقولون السببية، أن الأول سبب للثاني، أو المسببية، أو الجزئية أو الكلية، أو اعتبار ما كان أو اعتبار ما يكون، أو المحلية أو الحالية كما سيأتي في ذكر الأمثلة. نعم. أحسن الله شيخنا. قال رحمه الله حفظه الله: المجاز تعريفه كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. غير المشابهة. غير المشابهة، المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ثانيا، طبعا عندنا نحن أهل السنة لما يقولون مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لابد عندنا أن تكون القرينة صحيحة من الناحية الشرعية، ما هو بس قرينة عقلية مجردة أو قرينة موهومة. واضح هذا ولا لا؟ نعم. علاقات المجاز بالمعنى الأصلي: السببية، المسببية، الجزئية، الكلية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكون، المحلية، الحالية. نعم. الحالية، في فرق بين الحالية والحالية. نعم. الحالية يعني الأحوال، أما الحالية شيء حل في شيء. نعم. الأمثلة: قال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ينزل مطر ينشأ، ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن المطر، فهو مجاز علاقته المسببة، المسببية في ياء ساقط. نعم. الآن نلاحظ في الآية أن وينزل لكم من السماء رزقا، فسمى الله المطر رزقا. من أي باب سمى الله المطر رزقا؟ باعتبار أنه سبب في خروج الأرزاق وبقاء الأرزاق، خروج الأرزاق اللي هو الثمار والحبوب، بقاء الأرزاق اللي هو الدواب التي نأكل لحومها وألبانها تبقى بسبب المطر. إذن هذه العلاقة هنا السببية والمسببية. نعم. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآية: فالأصابع أطلقت وأريد أطرافها، فهي مجاز علاقته الكلية. يعني لما قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، معلوم أن الأصابع لو جمعتها ما تدخل في الأذن، إذن كيف جعلوا أصابعهم في آذانهم وهي لا تدخل؟ يقولون أن هذا نوع من أنواع المجاز. ما هو هذا المجاز؟ يقولون هناك أطلق الكل وأريد به الجزء، إذن العلاقة هنا الكلية والجزئية، الكلية والجزئية. مثل هذا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذي يبقى هو وجهه فقط ولا وجهه وذاته بالكلية؟ إذن أطلق الوجه وأريد به الكل، وإنما هذا من باب التشريف والتعظيم. نعم يا نعيم. يجسر تسميات هي اصطلاحات. نعم. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. الآية: واليتيم في اللغة الصغير الذي مات أبوه. واليتيم، أنا مكتوب اليتيمة، صلحوها. نعم. واليتيم في اللغة الصغير الذي مات أبوه، والله يأمر بإعطاء الأموال إن وصلوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى. فكلمة اليتامى هنا مجاز لأنها استعملت في الراشدين والعلاقة اعتبار ما كان. نعم. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ولا يلد إلا فاجرا كفارا الآية. والمولود قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون. يعني المولود لما يولد لا يوصف بأنه فاجر، فإذا ما معنى قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا؟ باعتبار ما سيؤول إليه شأنهم إذا كبروا، لأنه جربهم وخابرهم سنين، وجد بالتجربة يعني كل ما جاء مولود كبر صار فاجر كافر. نعم. وقال تعالى: فليدعوا نادية الآية. الأمر هنا للسخرية والاستخفاف، فإننا نعرف أن معنى النادي مكان الاجتماع، ولكن المقصود به في الآية الكريمة من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فهو مجاز أطلق فيه المحل وأريد الحال المحل وأريد المحل المكان. يقول فليدعو نادية. نعم. ها مثل ما احنا نقول في العامية نادي ديوانيتك. شو نادي الديوانية؟ يقول لك واضح. فأطلق المحل وأريد الحال، يعني أهل ديوانيتك. نعم. فهو مجاز أطلق فيه المحل وأريد الحال، فالعلاقة المحلية. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم الآية. النعيم معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، فاستعمال النعيم مجاز أطلق فيه الحال وأريد المحل، فعلاقته الحالية. فكل مجاز له علاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من المجاز اللغوي يسمى المجاز المرسل. قال تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقولون اسأل القرية. القرية كيف نسأل؟ إذا أطلق المحل وأريد به الحال، وهذا العلاقة الحالية والمحلية. والعير التي أقبلنا فيها كيف نسأل العير؟ العير بمعنى القافلة، القافلة هي الإبل المربوطة بعضها إلى بعض. قالوا أطلق المحل والمقصود الحال على العير وهم ركابها، وهذا يعني له وجه. لكن ننتبه أن العرب قد يستخدمون الكلمة بالنقل. إيش يسمى؟ نقل. بالنقل استخداما آخر، مثلا أكرمكم الله الغائط. الغائط في أصل كلمة العرب المكان المنخفض، ومنه الغاط، ثم استخدموه بسبب أن الرجل إذا كان أراد حاجته يذهب إلى مكان منخفض لكي لا يراه الناس، فسموا أكرمكم الله البراز بالغائط باعتبار محله في الغالب. فهذا يسمى نقل. النقل في الكلام لا يسمى مجازا، هم سموه مجاز. فلما نقول واسأل القرية، العرب لو فرضنا أن كلمة القرية هي البنيان، فالعرب نقلوه وأرادوا به القار، هذا نقل. العير القافلة، العرب نقلوا وأرادوا به أصحابها، ما في أي إشكال. نعم. تنبيه. وقد أطال الكلام في هذا الباب شيخ مشايخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في كتابه العظيم الوجيز: منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. الرسالة مطبوعة في آخر أضواء البيان ومطبوعة مفردة، من أنفس الكتب في هذا الباب مع اختصارها، منع المجاز عن التعبد، منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. تنبيه أول: الاستعارة قائمة على التشبيه، أما المجاز فليس فيها تشبيه. فليس فيه أحسن. نعم. تنبيه ثاني: من أهم مقاصد المجاز الإيجاز، وتبيين مراتب القوة في العلاقة بين المعنى الأصلي والمجازي. تنبيه ثالث: المجاز منقسم إلى قسمين، مرسل وعقلي، فإطلاق العين على الجاسوس والأذن على سريع التأثير بالوشاية، والخف والحافر على الجمال والخيل من المجاز المرسل، وإسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه، وإطلاق الكل على الجزء والعكس من المجاز العقلي. يعني قول المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أذن، ما مقصودهم؟ مقصودهم عياذا بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام سريع التأثر بالوشايات، وأنه يستمع إلى كل أحد، فرد الله باطلهم بقوله: قل أذن خير لكم، أي لا يستمع إلا إلى الوشايات الخيرية الطيبة. هذا يسمى المجاز المرسل. وأما المجاز العقلي فمثل قولهم: تدمر كل شيء بأمر ربها. يقولون العقل يدل على أنه لم يدمر كل شيء، لأن نرى أنهم دمروا بذواتهم وبقي بنيانهم. طيب كمل الآية. ها طيب، معناته أنت ما تحتاج لك تقول أن هذا مجاز. نكتفي بهذا القدر، نكمل في الغد إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.